بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل، لا يخفى على مسلم آمن بالله وصدق بما جاء به رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أن الإسلام دين جاء بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فما من شيء يقرب إلى الله والجنة إلا ودل الناس عليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد تركنا على المحجة البيضاء والجادة الواضحة التي ليس فيها أدنى لبس، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وإن من أهم المسائل التي وضحت وبينت مسائل السلطان، بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، أوضح بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، إذ الخلل في هذا الباب يجر الأمة إلى بلاء عظيم وأمور مدهمة. وهذا واضح لكل من نظر في التاريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من العبر. قال ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن تأمل ما جاء في هذا الباب، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. جاء في الأحاديث التي تقدمت معنا بالأمس في أوصاف الأئمة في آخر الزمان ومن قبلهم، جاء في ذلك: شرار أئمتكم تبغضونهم ويبغضونكم، تلعنونهم ويلعنونكم، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يأتي شيئا من معصية الله لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، تعرف منهم وتنكر. هل سيزيد حاكم في الشر على ما ذكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها ضلالات وظلمات، بعضها فوق بعض، ليس بعده إلا الكفر البواح. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبيل التي يجب أن تسلك. قال عليه الصلاة والسلام: فليكره ما يأتي من معصية الله لا ينزعن يدا من طاعة. أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، تؤدون الحق الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. هل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا التوجيه من توجيه؟ ذكر عليه الصلاة والسلام كل ما سيفعل من سوء إلى يوم القيامة ما دون الكفر، ووجه بكل هذه التوجيهات، فسد بذلك كل المنافذ. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال: وسببها اجتماع كلمة المسلمين، اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة البيعة في التزام هذا المنهج، حتى قال عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أن هذا الباب يخالف هوى النفوس، فالبيعة جاءت في حال العسر وفي حال الكره وفي حال الأثرة. ولذلك يأنف كثير من الناس من هذا الباب ويطبلون لكل مخالف، ويرون أن هذا الالتزام من الذل والهوان والانبطاح للسلطان، وأن هذا البيان لا يستفيد منه إلا الحكام، وأن المتكلم في هذا إنما هو بوق من أبواق السلاطين وقد ملئ بطنه لأجل هذا الكلام وتبنى منهج السلف في الالتزام، إلى غير ذلك من التهم والافتراءات. وللكل موقف بين يدي الله عز وجل. وقلت لكم بالأمس أننا لا نتكلم في هذه الأمور ولا في هذا الباب لحساب أحد، ولا دفاعا عن أحد، ولا نصرة عن أحد. لسنا والله مسوسين ولا مدفوعين، الله وحده يشهد. وأحلف لكم بالأيمان المغلظة على ذلك، ولكن الأمر دين، الأمر دين، والأحاديث في هذا الباب متواترة. وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الذلة أيها الأفاضل والهوان والانبطاح والتدين السلبي إنما يكون في مخالفة الشرع، في مخالفة السنة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الجماعات الإسلامية التي تنكبت لهذا المسلك قد يصل عمر بعضها إلى القريب من 100 عام. ماذا فعلوا؟ كم حصلوا من سلطة؟ والله لم يحصلوا على قلامة ظفر، بل زادوا الأمة جراحا وتفريقا وتشتيتا. ليس الحق بالادعاء، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم تأتي الأحداث فيتلونون ويتذبذبون، حتى إن البعض يرتمي في الأحضان ولكن ومن يهن الله فما له من مكرم. كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع، هكذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كرره أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم وهم لا يعتبرون. لا دين أقاموا ولا دنيا أقاموا. فهذا الباب أيها الأفاضل من أحكم أبواب الدين بيانا، ومن أحكمها إغلاقا، لا يمكن لأحد أن يتسوره إلا إذا داس على النصوص تحت قدميه. حتى إن الكفر لم يجعله الرسول عليه الصلاة والسلام للناس، بل بينه أوضح بيان، ورد حكمه إلى الله وحده. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقيد الأمر بالأمر بالعلم التام بالكفر البواح الذي اتضح دليله من الله، لا من عقول الناس ولا من عواطفهم ولا من توجهاتهم، مع التحذير الشديد من المفارقة ولو كانت يسيرة شبرا. وبين أن من استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، وأن من أهان سلطان الله فإن الله سيهينه. ولذلك أجمع أهل السنة كما تقدم النقل عنهم على تحريم الخروج على الأئمة، وأجمعوا على تحريم انتقاصهم وسبهم والتشهير بهم والتثبيت عنهم، بل ألزم العلماء من أهل السنة من السلف الحاكم بحبس المثبط عنه درءا للفتنة وحفاظا على الجماعة وانتظام أمور الملة. ومن هذا الباب أنكر العلماء رحمهم الله التظاهر والاعتصام والإضراب ونحو ذلك، لأن هذا يضعف الجماعة ويفرق الأمة ويضعف عقد البيعة ويوهن الإمارة ويذهب بهيبتها. فمن حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يطاع في أوامره في حق السلطان، ومن حق السلطان على رعيته أن يطيعوه في طاعة الله ورسوله في المعروف، وأن يتركوا جميع أسباب الخروج عليه. فمن اعتصم ضده لا شك أنه قد نازعه بمنصبه وأراد إحلال غيره مكانه، وهذا لا يجوزه الشرع ما دام السلطان مسلما، مهما كان ظلوما عسوفا فاسخا. ولا تقل قد أثبتت هذه الأمور جدواها وثبت نفعها وآتت ثمارها. النجاح أيها الأفاضل منوط بالشرع، والنجاح الظاهري لا يعتبر في الشرع إلا إذا تحقق فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون العاملون فيه قصدوا بفعلهم وجه ربهم سبحانه، لا إقامة الدنيا. والشرط الثاني أن يكونوا في فعلهم متبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا مخالفين له، وإلا كان هذا الأمر من تزيين الشيطان، فالشيطان يلبس على الناس ويزين الأمور بنتائجها بالظواهر ليصد الناس عن البحث عن البينات والأدلة الواضحات، كما قال الله عز وجل، قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلننظر فيها ولنرجعها إلى الأدلة الشرعية وأقوال العلماء المرضية ممن أمنت عليهم الفتنة ممن لقي الله عز وجل. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما الذي ينقضه العلماء في هذه الأمور ولا يجوزونها بسببه؟ أذكر أربعة أمور فحسب. الأمر الأول، قالوا إنها تدخل في حكم الخروج على السلطان ضمنا، فمن تظاهر فقد دخل في حكم الخروج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. متفق عليه. وفي المظاهرات خروج عن السلطان بآلاف الأشبار ليس بشبر. وأصل الخروج إنما هو الخروج باللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الخوارج قاله في حادثة حدثت له. جاءه رجل فقال: يا محمد اعدل بلسانه. فقال: ويحك، إذا لم أعدل فمن يعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضع هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فبين أن أول خروج كان باللسان. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك في الدين والدنيا، فليعتبر العاقل بذلك، فإنه مذهب أهل السنة والجماعة. بل عد علماؤنا القعدية من الخوارج أخبث الخوارج. ففي مسائل الإمام أحمد قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال حافظ بن حجر في هدي الساري: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، يجلس في بيته خلف شاشاته يزين الخروج بذكر المثالب وغير ذلك وهو لا يباشر. هؤلاء أخبث الخوارج، لأن الشر منهم ينطلق وبهم يبتدئ، فهم أساسه وأصله. قال ابن أبي جمرة رحمه الله في الحديث هذا: من خرج من السلطان شبرا، قال: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء. ومن أكبر شعار التظاهر: الشعب يريد إسقاط النظام. وهل بعد هذا من منازعة؟ الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بكل ما سيكون من الحكام إلى يوم القيامة، فأخبر بظلمهم وجورهم وأثرتهم وغير ذلك، ولم يرشد إلى هذه الوسيلة، بل أرشد إلى عكس ذلك. أرشد إلى الصبر، أرشد إلى الدعاء وسؤال المسألة من الله عز وجل، أرشد إلى عدم المنازعة، فلم يرشد إلى هذه المسألة كما تقدم. فهل هذه الوسيلة كانت خير وغفل عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نسيها وهو القائل: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، رواه الحاكم. بل في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأنذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجئ فتن يرقق بعضها بعضا. هذا ذكر للفتن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما، تأمل ذكر الحال التي يعيشها الناس أهل الإسلام في كثير من الأعصار، ثم قال: ومن بايع إماما، ذكر الشر وذكر ما سيكون، قال: فأعطاه صفقة يده أو صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فوجه في وقت الفتن إلى طاعة ولي الأمر وعدم منازعته. فأين المظاهرات من هذا البيان؟ الأمر الثالث أنه لا مصلحة في هذه الطرق، وذلك أنه لو كان فيها مصلحة للجأ إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن وسيلتها كانت متوفرة في عهده ومقتضاها كان قائما، فهي في حقيقتها تقوم على الجموع، تجتمع الجموع ثم تنادي بأصواتها ثم تتقدم بأقدامها، والمقتضي الظلم كان قائما بقرنيه. الرسول والصحابة شردوا وعذبوا وقتلوا وأوذوا، بل جوعوا، منع عنهم الطعام والشراب، وصدوا عن البيت، ولم يسلك هذه الطريقة، فدل على أن سلوكها مخالف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تقل إنها من النوازل المحدثة التي حصلت في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، نخرجها مخرج المصالح المرسلة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المانع من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتنة السلاطين، أخبر عن فتنة السلاطين النازلة التي ستحدث، أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن علاجها، ذكر الداء وذكر الدواء في السنة، فأين النازلة من ذلك؟ نعم، قد يحصل بسبب بعضها شيئا من الخير، ولكن الشر الناتج من ذلك أعظم بكثير، والواقع خير شاهد والنصوص واضحة. فلا يجوز لأحد أن يتعلق بالنتائج الوقتية التي تخالف السنة النبوية، هذا لا يفعله إلا من ضعف تصديقه في الهدي النبوي والوحي السماوي. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، رواه مسلم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. الأمر الرابع والأخير أن هذا العمل عمل مستورد، ليس من عمل المسلمين، أول من فعله الشيوعيون، ودين الإسلام جاء بالممايزة والمخالفة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. والحديث رواه الطبراني، وهذا في الحقيقة لوحده يكفي. وقد أفتى كبار علماء العصر ممن تقدم بتحريم هذا الأمر، وأنه سبب للفساد وسبب للشر، وسبب للتعدي على حقوق الناس. طيب قد يقول قائل إنها مما يسمح به النظام، الحاكم يسمح، النظام يسمح، هل النظام وحي من رب العالمين لا يخطئ؟ حتى يقال في هذا القول النظام قد يسمح بالربا، قد يسمح بالزنا، قد يجوز فتح دور الدعارة، قد يسمح بالخمر، فهل يطاع في هذا؟ لا شك أن هذا من الاضطراب في الفهم، فالنظام ليس وحيا من رب العالمين. ثم كل نظام في قرارة نفسه لا يرضى بذلك، ولو أقسم شخص على ذلك لكان في قسمه مصدقا، لأن ذلك تخل الأمن وتذهب هيبة السلطان، ولا بد. ولا تقل إنها سلمية، يقول مظاهرات سلمية. أهون ما في السلمية أنها تجرئ على ولاة الأمور، والشعارات المعارضة له كثيرة، ثم تتدرج إلى السب، ثم الشعب يريد إسقاط النظام، ثم الشعب يريد محاكمة النظام، ثم المصادمات، ثم الدماء. داعيك عن إغلاق الشوارع وحرق الممتلكات وغير ذلك من الأمور المنكرة، كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يقول له صف لي الفتنة كأني أراها رأي العين، فقال لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أخبرك عنها بمبلغ علمي ورأيي. قال الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، وهذا كلام خبير قاس الفتن وعاناها. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، يبدأ الأمر بأمور منظمة، بل قد يمهد لها باتصالات واسعة خارجية أو أجنبية أو غير ذلك، والأمر لا يخفى على أحد. ثم يظهر الناس على شكل شكوى، يشتكون، يطالبون، تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، ليست عفوية بل لها أمور وأمور والتباسات في الباطل. وقد سمعت بعض الرموز يخطب في الجموع يقول إن المظاهرات حق شرعي وواجب دستوري. حق شرعي، أين برهانك من الكتاب والسنة؟ ويقول إنها أعظم وسيلة لاسترداد الحقوق والضغط على الطغاة وإنكار المنكرات، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها، يعني الأمر قد تم والحجج قد وضحت، لا يستطيع أحد أن يزايد عليها. بل قالوا، وبئس ما قالوا، المظاهرات بداية تطبيق الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة بداية إقصاء الشريعة الإسلامية. والجهال يطبلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس سنوات خدعات، وفي رواية بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه يتكلم في أمر الأمة العظام في النوازل الكبرى التي لو عرضت على عمر لجمع أهل بدر. فتن وجهل، دنيا معظمة وأهواء، القائل بالحق منبوذ، والمبين للعلم جاهل، والمتبع للسنة مثبط، وفي المقابل خذ الألقاب المشتهرة الظاهرة. من شغب على الإمام شجاع بطل، ومن نطق بالهوى علامة، ومن سعى للفتنة إمام متبوع، ومن خلق الإجماع فقيه، والمفارق للجماعة من الأحرار، والمذل للسلطان من الأبطال. نعوذ بالله من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال الماوردي الإمام: وكأنه يصف حالنا. وهو المتوفى 50 و400 للهجرة. يقول رحمه الله: ثم لا يبعد أن يظهر أهل لحن، أحزاب وطوائف وفرق، والسني كما قال أبو بكر بن عياش وقد سئل عن السني قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، يعني لم يلتبس بهوى أبدا، متجرد اتباع الكتاب والسنة، قصده رضا الله عز وجل والإخلاص والمتابعة. قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل يزوقون كلاما موهى، يزوقون كلاما موهى، ويزخرفون مذهبا مشوها، يخلبون به قلوب الأغمار. جهال، أرأيتم التلبيس في الشهادة وفي الجهاد وفي التظاهر؟ قال: فيصب الناس إليهم بخلابة ألطافهم، فيصب الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، فصاحة ودغدغ للعواطف. قال: مع أن لكل جديد لذة، والإنسان كما يقولون نسيب كل غريب، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوة فما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية في كل مكان، ومذاهب الحق واهية، كل من تكلم بالحق تكلموا فيه واتهموه واتهموا نيته وعارضوه بحجج واهية وأقوال عقلية. قال رحمه الله: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، يتحزبون ويتعصبون لحزبهم، كل من خالفهم نبذوه، كلمة واحدة ضد الجميع، يهجمون عليه حتى يشك صاحب الحق أنه على الحق أم لا من كثرة الجموع الكاهرة. قال: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. قال: فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، ملايين ملايين، داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم، يعني فيهم علماء ولكنهم ليسوا على السبيل، لا تغتر بهم. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، يعني بالميل على العلماء الذين يخالفونهم في هذا المبدأ، إن شئت أقول بمنع التظاهر، بعدم وصف من قتل بالشهادة، بعدم العون على الإثارة، بتسكيت الفتن بالميل على مخالفيهم، يميلون عليهم ميلة واحدة يسكتونهم. قال رحمه الله: فإذا استتب لهم ذلك، يعني كتمت الأصوات، لا يظهر في الإعلام إلا هم، لا يستضافون إلا هم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته. ليس عندهم هم إلا التكلم في الحكم. قال: فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا، نعوذ بالله من الفتن. ولزيادة البيان ولمعرفة التلبيس، من المعروف عند علماء الإسلام إجماعا أن الإمامة في الإسلام لا تنعقد إلا بثلاثة طرق لا رابع لها أبدا. الطريقة الأولى طريقة النص والاستخلاف، بأن يجعل الإمام القائم خليفة له في حياته يعهد إليه بعد مماته، فإذا مات الإمام انتقل الحكم مباشرة إلى من خلفه، تسمى هذه ولاية العهد، تسمى ولاية العهد، وأكثر أهل التشغيب يسمونه توريث الحكم، ويتهمونهم بالجرم والظلم والجور لأنهم يورثون الحكم. وهذا الأمر جائز بإجماع العلماء لا خلاف فيه بين الأمة، وأكثر الدعوات الحركية تنكر ذلك. لماذا؟ الإجماع منعقد والأدلة كثيرة، لماذا ينكرون ذلك؟ حتى انغرس في عقول كثير من الشباب أن من ظلم الحكام توريث الحكم. سبب ذلك أن توريث الحكم يمنعهم من الوصول إلى السلطة بالطريقة المعروفة عند الكفرة. وأما دليل هذه المسألة الإجماع، ودليل الإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بها وأمرهم أن يأتوه بكتاب ليعهد إلى الصديق. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم. وأبو بكر من بعده عهد إلى الفاروق، وعمر عهد إلى أهل الشورى، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، ولا حجة أقوى من هذه. الطريقة الثانية اجتماع أهل الحل والعقد على عقدها لشخص يختارونه ويعينونه. وأهل الحل والعقد من هم؟ علماء ذو رأي، ذكور، أحرار، عدول. كم وصف؟ خمسة: علماء ذو رأي، ذكور، أحرار، عدول. فالشورى في الإسلام أن يجتمع أهل الحل والعقد، وبهذا تخالف الشورى الإسلامية الطريقة الديمقراطية التي يستوي فيها الرفيع والوضيع والرئيس والمرؤوس والبر والفاجر والتقي والطالح، والله عز وجل لم يسوي بينهم. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال النووي رحمه الله: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد الإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. وأكثر الناس اليوم يريدونها عوجا، يريدون النظام الدستوري والحكم الجمهوري والملكية الدستورية، ويكتبون العرائض للمطالبة بالانتخابات والمشاركة في الدولة. ولا يرضون بالاستخلاف ولا بأهل الحل والعقد، لأنهم في نظرهم وميزانهم من أذيال السلطان وأعوان الطغيان. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن من المصيبة أيها الأفاضل أن يترك أهل الإسلام التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولزوم ركب العلماء إلى التأسي بالشعوب الثائرة والحكم بالقوانين والدساتير الكافرة، فيهيجون ويمرقون عن طاعة السلطان ويخرجون عن الجماعة ويقرون عين الكفرة ويذهلون عن نعمة الشكر، لأنهم كانوا في أمن وأمان فجروا الأمة إلى الفتن وظنوا نصرة الدين. الطريقة الثالثة والأخيرة طريقة القهر والغلبة، بأن يقهر إنسان بشوكته وجنوده بغير بأن يقهر إنسان بشوكته وجنوده، يقهر الناس ويمسك الحكم، وهذا لا يجوز. ولكن إن وقع واستثب له الأمر وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. لماذا؟ قال ابن جماعة: إن عقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم، وهذا الأمر في الإجماع. قال ابن حجر في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. أما عقد الإمامة وعقد البيعة أمران واجبان في الشرع الإسلامي. قال ابن تيمية رحمه الله: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. ثم قال رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا قال ابن مبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال الطرطشي رحمه الله: كان العلماء يقولون قس بمن فتن وقس بمن سلف. يقول: كان العلماء يقولون: إن استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون كيف تفعل؟ قال: وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. هذه طريقة العلماء أيها الأفاضل. فالسلطان له مكانة ولو حرمة، سواء كان برا أم فاجرا. قال علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. وأما عقد البيعة التي يتفلت منها كثير من الناس وقد ينبذها وراء ظهره، والوعيد فيها شديد، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا إذا ترك في مقابله واجب. وقد أجمع العلماء على أن من صحت إمامته فهو ولي أمر المسلمين، لا يحل لأحد يبيت ليلة لا يرى أن في عنقه بيعة لهذا الإمام، كما حكاه الإمام أحمد في أصول السنة. فإذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة في جميع الأمة ممن تحت إمارته. هناك شبهة وتثار وتقرر حتى في الجامعات وحتى في الإذاعات، وهي أنه لا توجد اليوم دولة إسلامية أبدا، وأن هذه النصوص إنما المراد بها السلطان الأعظم، سلطان الخلافة الإسلامية التي تجتمع تحتها كل الأمة. أما إذ سقطت الخلافة الكبرى فالدول هذه إنما هي مغتصبة للحكم، فلا سمع لها ولا طاعة. وهذا في الحقيقة لا يقول عاقل، فكيف بدكتور ومتخصص في الشريعة والدراسات الإسلامية؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب. تأمل، الأئمة مجمعون من كل مذهب على، يقول رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. قال: ولولا هذا ما استقامت الدنيا. قال: لأن الناس من زمن طويل من قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. الدولة العباسية هل استقرت أم كان في بلاد المغرب دولة أموية قائمة في الأندلس؟ ما اجتمعت الأمة على إمام واحد من زمن بعيد. قال الشوكاني رحمه الله: أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، قال: فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك. قال: ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه. قال: وكذلك صاحب القطر الآخر. قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. قال: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة. قال: ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. قال: ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة، فإنه لا يعقلها. وقال ابن تيمية رحمه الله أن إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. ولذلك قال علماؤنا: من نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له قدرة وسلطان فدعا جماعة إلى السمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يتحاكموا إليه في رد الحقوق، وولي الأمر قائم ظاهر فقد خالف الشريعة وخرج عن الجماعة، فالبيعة في ديننا لا تكون إلا للإمام فقط، والإمارة لا تكون إلا للإمام، إلا إمارة السفر فهي إمارة قاصرة محددة يطاع فيها الأمير فيما يخص مصلحة السفر فحسب. ولذلك الجماعات الإسلامية التي تكون في بلاد المسلمين وتجعل لنفسها أمير وتبايعه وتوجب على نفسها السمع والطاعة له، هذه باطلة ومخالفة للشريعة. فالإمارة في الحضر في غير الإمام والأمير بدعة يستعبدون بها الأحرار. طيب، إذا كانت هذه الجماعة في بلد كافرة ليس هناك إمام ظاهر إسلامي، كيف تفعل؟ قال العلماء: هذه لا يجوز أن تنصب لنفسها أميرا ليس له شوكة ولا منعة يسمع له ويطاع، لأن تلك البلدان ليس فيها للمسلمين جماعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة حين سأله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه مسلم. قال الطبري رحمه الله: قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، قال: فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم جماعة المسلمين إن كان ثم جماعة، فإن لم تكن جماعة مسلمة فاعتزل تلك الفرق كلها. والنبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول. أمير لا يعرف أين مكانه، لا يعرف ما اسمه، أبو فلان أبو فلان ما اسمه، الله أعلم، لا يدرى أين يذهب أين يتحرك، ليس له سلطان على أحد، هذا لعب وسفه وتضليل وتفريق وإرصادا للدين القيم وعدم إقامة للسنة. فالأمر دين، فلا بد من تعلم هذه الأحكام. وأخيرا أختم بذلك، واليوم بكرة عندكم إجازة، لو طولنا للصبح ما مشكلة، مسألة من الأهمية بمكان، وهذا السؤال يدور في الأذهان: هل هناك طريقة شرعية لتغيير الظلم والفساد والتخلص من المفسدين أم لا؟ قلنا: إذا ظلم الحاكم فسد الحاكم جار الحاكم عندك مسلك شرعي تتمسك به، اصبروا لا تنازعوا إلى غير ذلك من الأمور. فهل هناك طرق شرعية نستطيع بها أن نتخلص من المفسدين والفاسدين والظلمة الجائرين؟ نعم، هناك طريقة بينها الله في كتابه واتفق عليها العلماء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا أنفسهم للأحسن ولي عليهم الأحسن، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، والحاكم الظالم من البلاء، والبلاء إنما ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة. ولذلك من القواعد السلطانية، وهي في الحقيقة حكمة ربانية، كما تكون يولى عليكم، هذه ليست حديثا كما يظنه بعض الناس، ولكنها حكمة درجت على الألسنة وشهد التاريخ بصحتها. وفي معناها قولهم أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، يعني أعمالكم هي حكامكم. وقول بعضهم ظلمة الأعمال، وقول بعضهم ظلم العمال ظلمة الأعمال، ظلم العمال ظلمة الأعمال، فلما أظلمت الأعمال ظلم العمال. والله عز وجل حكم عدل، والعباد إنما يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، وكلما استقام الناس على الشرع استقامت لهم دنياهم. ولذلك قال ربنا عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الناس يقولون قبل 30 سنة الأمطار كانت لا تنقطع عنا، ما الذي أذهبها؟ رحمكم الله، الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب، ولو أنهم، قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ولكن الأكثر وكثير منهم ساء ما يعملون. فلا ينقص النعم إلا الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وجماع آفات الدنيا جمعه الله في آية واحدة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وسنته في العباد، وكلا أخذنا بذنبه، فالسلطان الصالح من أعظم النعم. ولذلك لما كان الصحابة في قمة الصلاح ولى الله عليهم أصلحهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الله يأبى أن يجعل القدوة الصفوة إلا أفضل واحد، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل لما كان بنو إسرائيل في الفسق والسفه ولي عليهم أفسقهم، ولذلك قال الله عز وجل عنه وعن فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك كان السلف يوصون الناس عند وجود الحاكم الظالم أن يعيدوا النظر فيما بينهم وبين الله، وأن يجددوا التوبة، لا أن يخرجوا على السلطان. رأى الحسن البصري رجلا يحرض على الخروج على الحجاج، فقال إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل لم تكن، فلا تستقبل عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة، وتوبوا تكفوا. وفي رواية قال اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرة، يعني إذا لم تتقوه إن ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر، فالحجاجون كثر. فالحكام إنما هم أعمال الرعية. قال منصور بن أبي الأسود سألت الأعمش عن قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، من يقول هذا؟ الله عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سألته ما سمعتهم يقولون فيه، ماذا سمعت من السلف من التابعين فمن قبله ما يقولون فيه؟ قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وكتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه محمد بلغني كتابك وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. ولذلك من هذا المعنى قول ربنا عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فأخبر سبحانه أنه يسلط عليه المترفين في فسقهم على أهل القرية المستحقة للهلاك، والقرى لا تستحق الهلاك إلا إذا كانت ظالمة معتدية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال أبو الجلد الأسدي التابعي يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. قال علامة ابن القيم رحمه الله قال وتأمل حكمته تعالى من أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم. قال فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. قال وليست في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة. ولذلك من الخطأ أيها الأفاضل أن يعالج ظلم السلطان المسلم بالخروج عليه، ويترك السبب الحقيقي الذي هو سبب ظلم الحاكم، ألا وهو ظلم الرعية وقلة دينهم وفسادهم. فما دام حال الرعية من السوء بمكان، فإزالة السلطان القائم معناه أنك تزيل ظالم وتأتي بظالم آخر مكانه مع ما قد أحدثت من فساد وشر وسوء. فإذا كنت قائما على الظلم والرعية قائمة على الفساد، فإزالة المفسد كأنك تأتي بمفسد آخر تضعه مكانه، لم تغير في الأمر شيئا، فقم على مجنونك لا يأتيك أجل منه، وقم على ما أنت عليه لا ينفلت أمر الناس. وقد يكون في أحيان كثيرة استبدال الحاكم بغيره من ظلم العباد، يأتيهم أسوأ منه، تراق دماؤهم، تذهب معيشتهم، يفسد أمنهم بسبب ظلمهم، وهذا أمر واضح. فما دام حال الرعية من السوء بمكان فلا يأتيهم إلا سيء، لأن عند الله حجاجين كثيرة. ومن نظر في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بان له الأمر بوضوح، فالأنبياء عرضت عليهم السلطة، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قريش يقول له إن كنت تريد السؤدد سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. لم يقل نأخذ الحكم ثم نطبق الشرع، ما فائدة حكم والرعية فاسدة والمجتمع فاسد؟ لم يغير في الأمر شيء. والسعي للملك وللسلطة والإمارة بغض النظر عن غيره هو أصل من أصول الخوارج، أصل من أصول الخوارج. وفي الحقيقة أيها الأفاضل لابد من تدريس مذهب الخوارج وعن به سماتهم وأصولهم، كيف هي منطبقة على كثير ممن من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. نسوا الناس الخوارج الأوائل وظهروا في صور جديدة ولكنهم هم يتجددون في كل مكان ويظهرون في كل حين. نسأل الله أن يفينا وإياكم والمسلمين شرهم. فالشعوب إذا لم تكن صالحة بالإيمان لا ينفعها تصليح تحصيل السلطة، والأنبياء إنما أول ما صلحوا التوحيد، ثم صلحوا عبادة الناس بربهم وعلاقتهم بإخوانهم، ولم يسعوا للسلطة. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المصلحين، كيف بدأ دعوته؟ وكان إذا خطب الناس أول ما يقول لهم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، هذا يخاف الرسول عليه الصلاة والسلام على نفسه ويقوله للناس لينجو من كل سوء. فلماذا يعرض دعاة الإسلام عن هذا الأمر العظيم ويشغلون الناس بما لا فائدة عنه؟ ليس لهم هم إلا في السياسة، وحقيقة السياسة في عصرنا التكلم في أعراض الحكام والتفتيش عن سيئاتهم والتربص بحركاتهم، فيجعل الحاكم شماعة، كل ذنب مصدره الحاكم وكل فساد أصله الحاكم، فالناس إذا غيروا الحاكم سيصلحون. متى سيتوب الناس؟ متى يعرفون ذنوبهم؟ متى يرجعون عن غيهم؟ الناس أيها الأفاضل إذا نسوا أنفسهم ولم يحاسبوا أنفسهم فسقوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون. من نسي نفسه دخل في سلوك الفسوق. إذا كان الخطأ تعلق كله في الحاكم والناس ليس عندهم أخطاء والخطأ كله يتحمل الحاكم، متى سيتوبون؟ متى سينصلح حالهم؟ فالأمر ليس بالأمر الهين أيها الأفاضل. ولذلك قال علماؤنا كما قلت لكم إن جاءكم من الحاكم ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وأقيموا عذر السلطان. والملك أيها الأفاضل لله ليس للناس، الملك لله وحده يختص به وحده، لا يمكن لأحد أن يعطي الملك ويهبه لأحد، إنما هو لله وحده. قال سبحانه والله يؤتي ملكه من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وسنته في الملك كما تكون ولا عليكم. روى ابن أبي شيبة عن محمد بن حنفية أنه قال اتقوا هذه الفتن، اتقوا هذه الفتن فإنه لا يستشرف إليها أحد إلا استبقته، ألا إن هؤلاء القوم يعني الملوك لهم أجل ومدة، ولو اجتمع من في الأرض على أن يزيلوا ملكهم ما قدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ فإذا صلح الناس وأقبلوا على الله عز وجل أصلح الله سلطانهم، وإلا عند الله حجاجين كثيرة. وانظروا إلى إصلاح الأنبياء كيف بدأ وكيف حالهم. أضرب لكم مثالا، موسى الكليم عليه صلوات الله وسلامه لما اشتد ببني إسرائيل الأذى وقهروا وأذلوا ورأى حالهم قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا. فقالوا منزعجين أذينا من قبل أن تأتينا وإن بعد ما جئتنا، يعني الأذى مستمر علينا قبل أن تأتي وبعد أن جئت، بل زاد علينا. فبين لهم سنة الله في إهلاك من فسد وفسق، وأنه لا بد من الاستعانة وصبر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا بد من الاستعانة بالله وصبر. ثم يأتي بعد ذلك: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فالأمر كله يدل على العمل، فينظر كيف تعملون. فصبروا في أول أمرهم واستعانوا بالله وتوكلوا عليه، فما لبثوا سنين حتى جاءتهم البشائر وجاءهم التمكين. قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. من كان يظن أن فرعون بقوته وجبروته يزال؟ ممن؟ من أضعف الناس. سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، ليس لهم متنفس أبدا. فرعون كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما علمت لكم من إله غيري. من كان يظن أن الضعاف الذي ذبحونه ويقتلون ويشردون يملكون حكمة؟ ولكن الأمر بيد الله ليس في يد فرعون. فلما تمالوا قليلا بعد التمكين واختلف حالهم وأصابهم الفسق، جعل موسى يذكرهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فأبوا. اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. موسى معهم فسقوا. فقال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فلما فسقوا عوقبوا هذا العقاب. فصلاح الناس صلاح السلطان، وفساد الناس وإقبالهم على الفساد إنما هو فساد السلطان. وفي الحقيقة الظلم والفساد إنما أصله الناس، فلولا إقبال الناس على الفساد ما فتحت الخمارات، ولا فتحت دور الدعارة، ولا فتحت بنوك الربا. لولا إقبال الناس واشتهاؤهم وذهابهم للمعاصي ما أتى التجار بالثياب الخليعة، ما أتوا بالمنكرات. فالأصل هم الناس. فقص الأمور بهذا واسلك سبيل الأنبياء إن كنت صادقا في دعوتك، ناصحا لأمتك، ساعيا في إصلاحها. وإلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالحق أيها الأفاضل بين، والسنة واضحة، والطريق قد بين. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يحفظهم ويوفقهم، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين، وأن يصلح أحوالهم وحكامهم، وأن يحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم. هنا أسئلة من الأمس، ثم اليوم بعض الأسئلة نأخذها. اكتبوا بخط واضح، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هنا يقول أخونا: هل تجوز الاعتصامات والاحتجاجات بحجة أن قانون البلد يسمح بحرية الرأي؟ يجوز ما يجوز؟ لا يجوز. ولذلك لو أمرك السلطان بسبه لا يجوز لك أن تسبه، لأن الطاعة في المعروف. لا يجوز لك أن تطيع أحدا في المعصية. هل عرقلت مصلحة عامة بحجة لفت نظر الناس، يعني لفت يقصد الحكومة، إلى مطالبهم خروج عن السلطان من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبدي علانيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ما هو الرد الشرعي على من يقولون أن المظاهرات والاعتصامات تقضي على الفساد وتحقق مصالح أو طلبات الناس؟ حجة من إبليس. هل الأصل في هذه الفتن لكثرة الغوغائيين السكوت معهم لعدم تقبلهم إلا لرأيهم وفهمهم؟ عليك أن تبلغ، عليك أن تبين، عليك أن تنشر السنة. سئل الوليد بن مسلم ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة. ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة. يقولون لا يمكن، سؤال، أن نصل إلى الإمام لينصحه إلا بطريقة المسيرات والمظاهرات. نقول إذا لم تستطع أخبر من يستطيع. وذلك قال ابن أبي أوفى لسعيد بن جمهان لما تكلم على السلطان، قال إن كان السلطان يقبل منك فأته في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فإنك لست بأعلم من السلطان، إن كان تصل وجب عليك أن تبلغ. وهذا من النصيحة، لا يجوز لمن وصل إلى الحاكم ويرى أخطاء أن لا ينصح له، لأن الدين النصيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في النصيحة النصيحة لأمة المسلمين وعامة المسلمين. فلا تقش السلطان. قال أنس رضي الله عنه كان الأكابر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء ويقولون لا تقشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب. من رد على من يقول أن هذه الأحاديث الآمرة بالطاعة إنما هو لخليفة الإمام الأعظم؟ تقدم أن هذا لا يصلح أن يخاطب بالحجة أصلا، لأنه ركبه الهوى. ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة من السياسة ترك السياسة؟ عبارة صحيحة، إن كنت سياسيا فاترك السياسة، إن كنت حازما اترك ما يضرك، لأن السياسة رأسها غير ورجلها غير، لا تعلم رأسها من رجلها، لا تعلمها، في الظاهر شيء وفي الباطن شيء. ولذلك يقولون العواطف في الفتن عواصف، فإذا كنت حازما اعرف الظاهر من دينك، فقد تركت على المحجة البيضاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخطب عن أحوال الفرس والروم ومكائدهم. الناس أيها الأفاضل إذا تمسكوا بدينهم إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، عندك طريق واضح، الله يدافع عن الذين آمنوا، لم يسألك الله عن ذلك ولم يكلفك ذلك، الله سيدافع عنك، ولكن اسلك الطريق الصحيح، اسلك السنة التي ليس فيها زلل ولا خطأ. الإسلام السياسي، هذه تعبيرات عصرية. السؤال يا شيخ، الدول الكافرة اليوم دول فيها أحزاب وطوائف، ومع ذلك فإنها قوية ومتينة، ولم تؤثر الأحزاب على قوة الدول. ولكن يا شيخ، لماذا إذا ظهرت الأحزاب والطوائف في الدول الإسلامية حل فيها الضعف والهوان وانتشرت الفتن؟ أما قرأت قول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ لا تعجبك أموالهم.